فارس أحلامي حبيب قلبي وحبيب أيامي. عايزك تفهم تفهم تفهمني وتحقق صورة أحلامي. تعاملني بأسوأ وحية، تجرحني وتداري عليا، ونقضي ساعات في الملاغية زي الأفلام الغرامية. عايزة حياتنا تكون على طول مشحونة عواطف، جد وهزل ورعد وبرق وريح وعواصف. عايزة احس بحب طاغي نور ونار، حب يملالي فراغي للنهار. عايزة احس بحب طاغي نور ونار، حب يملالي فراغي للنهار. وزايتها حقول حبيب قلبي وحبيب. حبيب أيام.